الكتاب ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا خير مما فما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم كتاب أنا

بل هم قوم يغدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أإله مع الله

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ السماء والأرض إلا في كتاب مبين صدق الله